عم الفرح واستبشر القاف بالخير يوم الهواجس علنت ناظم الأفكار بهدي حروفي بالغلا دون تبرير من لامني ماني مقدم لها عذار من لامني ماني مقدم لها عذار اليوم بقدم الهنا والتبشير وبجمعكم حي الله اللي لنا زار أشيل صوتي قيل فرحنا غير وردد حروفي مواويل واشعار عم الفرح واستبشر القاف بالخير وبارك لمن هو تخرج بتقدير اخلود جعل الفرحتك روح وعمار عقب التعب وعقب الجهد والمعاصي يا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا عم الفرح واستبشر القاف بالخير يوم الهواجس علنت ناظم الأفكار بهدي حروفي بالغلا دون تبرير الله الله من لامني ماني مقدم لها عذار من لامني ماني مقدم لها عذار قلتي مرادك وابتسمتي لنقدار والحمد لله يوم سهل مقادير يا رب توافقي لها دور وثار عقب التعب وعقب الجهد والمعاسي يالله عسى دنيا كدايم تبشير عسى السعادة ما تفارق هلا الدار يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا